العاشقين لرسول الله. وعبد القادر بالحضرة حاضر سيدي يا صياد يا مالك الفؤاد سيدي يا صياد يا مالك الفؤاد سيدي مهدي ذو قدر وتمكين سيدي مهدي ذو قدر وتمكين ويكنى بالرواس علم بين الناس ويكنى بالرواس علم بين الناس والسادة الرفاعية لهم بالعشق هوية والسادة الرفاعية لهم بالعشق هوية أهل الله أسيادي وهواهم في فؤادي أهل الله أسيادي وهواهم في فؤادي أهل الله أسيادي وهواهم في فؤادي في يقظاتي ورقادي لا أبغي عنهم بنا بمنبر الغيب غنى الخطيب بنا وراح كوكبنا والضاح براقا بمنبر الغيب والله